لو تطلب على طول هيجيلك العجايب كل حنانك يطمن قلبك ويخليك تثبت تاني في الإيمان يطمن قلبك ويخليك تثبت تاني في الإيمان بابك يرلس لما تكون في الضيقة وتناديك يملى القلب عزيمة وهمة تمر الضيقة وتفرح بيك يملى القلب عزيمة وهمة تمر الضيقة وتفرح بيك شفعتهم لينا مقبولة عند الفادي على الدوام وبصلاتهم تبقى حياتنا خير وسلام وبصلاتهم تبقى حياتنا خير وسلام.